بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد تحدثت في اللقاء الماضي عن اعتماد الخطيب على عصا، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذه المنبر أنه اعتمد على شيء، فالاعتماد إنما يكون عند الحاجة. فإن احتاج الخطيب إلى اعتماد، مثل أن يكون ضعيفا يحتاج أن يعتمد على عصا، فيتوجه أنه سنة، لأن ذلك يعينه على القيام الذي هو سنة. أما إذا لم يكن هناك حاجة إليها، بل ربما أشغلت الخطيب، خصوصا من يقرأ من ورقة ففي إحدى يديه العصا والأخرى الخطبة، وعند تقليب صفحاتها يرفع العصا أو يسندها ويكثر الحركة لذلك، فإن من هذه حاله لا يتوجه القول بأن الاعتماد على العصا في حقه سنة. وكل ما ورد في السنة من الاعتماد على العصا لا يخلو من ضعف. مستمعي الأكارم، إن الخطبة عبادة ورد النص بها، فكل إضافة فعلية أو قولية فيها يحتاج إلى دليل. وإن مما شاع لدى فئة من الخطباء الالتفات أثناء الخطبة وتحريك اليدين، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقصد تلقاء وجهه في الخطبة إذا أقبل عليهم بعد صعوده المنبر. قال ابن المنذر: هذا كالإجماع. وقال النووي: لا يلتفت يمينا ولا شمالا. وقال ابن حجر: لأن ذلك بدعة. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الاختيارات: ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يشير بإصبعه إذا دعا، وأما في الاستسقاء فرفع يديه لما استسقى على المنبر. انتهى كلامه رحمه الله. وأخرج مسلم في صحيحه عن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال عمارة رضي الله تعالى عنه: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعيه المسبحة. والخطبة عبادة تلقى لكل من حضر، فلا يعرض الخطيب عن بعض المأمومين دون بعض. والخطبة لا تتصف بالقصر المخل ولا بالطول الممل، فمن الناس من أول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أوله بالقصر المطلق، وهذا قصور في الفهم. فالقصر يكون معتدلا بحيث لا يحصل الملل للمستمعين وتنفر نفوسهم، وهذا يقع ممن يطنب في خطبه بكلام إنشائي تغني عنه آية أو حديث أو عبارة يسيرة، فخير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. وكلما كانت الخطبة محددة الموضوع والأهداف كانت أدعى أوعى للسامع وأنفع، لأنها إذا طالت أضاع آخرها أولها. وقوله صلى الله عليه وسلم مئنة من فقهه، أي علامة ودليل على فقهه، إذ من استطاع أن يسبك خطبة كاملة وافية في موضوعها وعناصرها وأهدافها ونتائجها في أقصر عبارة وأوضح بيان، فهو دليل على فقهه، وليس الاختصار والقصر محمود في كل أحيانه، إذ قد يستدعي الحال الإطالة لمصلحة راجحة، فإذا أطال الخطيب أحيانا لاقتضاء الحال ذلك فإن هذا لا يخرجه عن كونه فقيها، وذلك لأن الطول والقصر أمر نسبي. قال ابن القيم رحمه الله: وكان يقصر خطبته أحيانا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطيلها أحيانا بحسب حاجة الناس، وكانت خطبته العارضة أطول من خطبته الراتبة. انتهى كلامه رحمه الله. وتكون الخطبة الثانية أقصر من الأولى، كالقراءة في الركعة الثانية أقصر من القراءة في الركعة الأولى. ولا يستحب رفع اليدين في الخطبة. قال المجد بن تيمية: رفع اليدين في الدعاء أثناء الخطبة بدعة. وقال شيخ الإسلام: الأصح أنه مكروه، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا، ولما كان في الجمعة ساعة ترجى فيها الإجابة. ولاستحباب الدعاء استحب الدعاء في خطبة الجمعة. قال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يختم خطبته بالاستغفار. مستمعي الأكارم، التنفل قبل صلاة الجمعة هو من باب التطوع، إذ لا سنة للجمعة قبلها، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، وهذا صريح في أن الجمعة عند الصحابة صلاة مستقلة بنفسها غير الظهر، ولما لم يذكر لها راتبة إلا بعدها علم أنه لا راتبة لها قبلها، وهذا ممن عقد سبب فعله في عهده صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يفعل ولم يشرعه فلا يقال إنه سنة. قال أبو شامة: وما وقع من بعض الصحابة أنهم كانوا يصلون قبل الجمعة فمن باب التطوع، لأنهم كانوا يبكرون ويصلون حتى يخرج الإمام، وذلك جائز وليس بمنكر، وإنما المنكر اعتقاد العامة منهم وبعض المتفقهة أن ذلك سنة للجمعة. سنة للجمعة قبلها كما يصلون السنة قبل الظهر، وكل ذلك بمعزل عن التحقيق، والجمعة لا سنة لها قبلها كالمغرب والعشاء. قال شيخ الإسلام: والأولى لمن جاء إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام. والمأثور عن الصحابة أنهم كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر، فمنهم من يصلي 10 ركعات، ومنهم من يصلي 12 ركعة، ومنهم من يصلي 12 ركعة، ومنهم من يصلي 8 ركعات. ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت مقدرة بعدد. قال شيخ الإسلام: والصلاة قبل الجمعة حسنة وليست بسنة، وليست بسنة الراتبة، إن فعل أو ترك لم ينكر عليه، وهذا أعدل الأقوال، وحينئذ قد يكون الترك أفضل إذا اعتقد الجهال أنها سنة راتبة. وللحديث بقية ضاق عنها وقت هذا اللقاء، أعدكم بإذن الله تعالى باستكماله في اللقاء القادم إن شاء الله. إذا ذلكم الحين وفي كل حين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.